الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 17 بعد 100 في القصيدة 37، وفي الحقيقة ليست قصيدة كبيرة بل هي قطعة أو نتفة مكونة من 4 أبيات. لقد أصبح الجرذ المستغير، هذا عنوانها، وقال في صباه وقد رأى جرذا مقتولا. في صباه، لاحظ ستكون فيها ثورة وفيها سخرية وفيها مرارة وفيها هجاء وفيها نفسية المتنبي عندما كان في الصبا متمردا على كل شيء، مع أنه بيحكي عن جرذ. تخيلوا تحكي عن فأر أو ذكر الفأر اللي هو الجراد وتطلع مع قصيدة. يعني طبعا بعضهم قال هذه من توافه شعر المتنبي، ولكنها ليست كذلك، لأن فيها إشارات وفيها إحالات وفيها قصد لسخرية مرة من بعض القبائل العربية التي تدعي الفروسية وهي ليست كذلك، وفيها انتفاق للذات عنده أنه أنا من قبيلة، وفيها إشارة إلى أن نسبه أو أنه ينسب إلى قوم كأن نفوسهم بها أنا فلن تسكن اللحمة والعظمة، كما قال أيضا سابقا، يعني نفس نفوسهم لها حمية فلا تنزل إلى سفاسف الأمور. فاستعار الجرذ لكي يدلل على صنف من الناس يستفلون إلى أن يكون صيدهم جرذا، وقال في صباه وقد رأى جرذا مقتولا لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطب، رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب، كلا الرجلين اتلا قتله فأيكما غل حر السلب، وأيكما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب. طيب، 4 أبيات كما قلنا، قطعة بسيطة سنعرج عليها، وسنعرج في النهاية على ما قاله محمود شاكر عنها على أساس ينفي عنها ما قيل إنها من دون شعر المتنبي. قال لقد أصبح الجرذ المستغير. الجرذ ذكر الفأر، وطبعا يبدو أنه في الحجم أكبر من الفأر الصغير، فأر البيوت يعني أكبر شوية. المستغير من استغارة، يعني الذي يطلب الإغارة وهو الذي يقوم بها الآن، فالمستغير الذي يغير على البيوت. لقد أصبح الجرذ المستغير، يعني والله حتى مو والله ضب لقيته في الصحراء، واحد في البيت عندك، يعني بمعنى أنه هذا مسكين، يعني هذا الوضع الطبيعي، يعني ليس والله أنت ذهبت إلى الصحراء فرأيت أفعى ورأيت ضبنا وزودني في السير كما قال المتنبي، وزودني في السير ما زود الضب، لا، هذا فأر مر من جانب بيته. فإيش؟ فجاء اثنان بكامل أسلحتهما وقتله. في إشارات طبعا، وليس هذا هو المقصود، الصورة الظاهرة في ما خلفها. لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا، أسير المنايا جمع منية وهي الموت، صريع العطب، صريع المقتول، العطب الهلاك، فيعني صرعه الهلاك فأهلكه اثنان. مين الاثنان الهلكة؟ قالها في البيت الثاني، رماه الكناني والعامري. والعرب مشهورة بالرمي، ارموا، الحديث ارموا فإن ارموا آل أو أبناء إسماعيل، لا أذكر بالضبط النص، قال ارموا أبناء إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أتوقع قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لبني عمه أو لعمه في معركة بدر أو أحد، يعني بدها تأكد، لكن قال إيش رماه، فالرمي واشتداد الساعد أصلا، وهي صفة عند العربي أنهم رماه، وجبل الرماة احنا بنعرف في يعني معركة احد، وصارت رمز برضو جبل الرماة، ان لا تفارق جبل الرماة حتى يأتيك الامر. رماه الكناني والعامري، وهما قبيلتان، نسب كناني اسم منسوب والعامري اسم منسوب، منسوبان الى كنانة قبيلة والى عامر، والعامري وتلاه سحباه، يعني ليش؟ لأنه التل بده فيه شدة، وذلك القرآن الكريم إيش قال رب العالمين عن قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وتله للوجه فعل العرب أي ما يفعله العرب الشجعان، له الرمي والتل للجبين، لأنك إذا تفوقت على خصمك تللته، وتللته للوجه أي أذللته، وقد يكون ليس تلا على الحقيقة بمعنى جذبا أو جلبا على الحقيقة، وإنما أن تفوقك عليه أو رميك له أو انتصارك عليه هو إذلال له، فكأنك تتله للجبين. رماه الكناني والعامري وتله للوجه فعل العرب. كلا الرجلين، شوف السخرية تبعت المتنبي، هو كما قلت لكم إحالة إلى أنه يعني يسخر بهاتين القبيلتين، أنه ليس فيها شجعان، وأن بعض من ادعى الفروسية والشجاعة فيها هم يعني لا يقدرون على جرد، أو لا يقدرون إلا على جرد على الفئران، إشارة رمزية طبعا، إضافة إلى أنه ربما يريد أن ينتفخ بنسبه مقابلها، إضافة إلى كما يقول بعض النقاد وبعض الكتاب التاريخ الأدبي إنه هو ربما كان له ثأر عندها، لأنه أصلا طلب أو خرج من العراق يطلب ثأره في صبا. إذن ثم قال في البيت الثالث عشر: كلا الرجلين، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء. هذه كلا إذا لم يكن معها ضمير فتعرب بحركات مقدرة على الألف، لكن إذا كان معها ضمير تعرب إعراب الملحق بالمثنى. فكلا الرجلين مبتدأ، تلا قتله الجملة الفعلية هي الخبر. كلا الرجلين يعني إيش؟ تنازعا، وكأنها إشارة أيضا طبعا مع فارق التشبيه ومع فارق المقارنة إلى معاذ ومعوذ، اللذان أو اللذين قتلا أبا جهل، فكلاهما إيش؟ تنازعا في قتله، فجاء إلى الرسول يقول: أنا قتلت، أنا قتلته. طبعا قتل زعيم قريش وزعيم المشركين وأكثر أكثر الناس عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقتله في معركة حاسمة، معركة بدر. فيقول يعني أنتم فكل حالكم زي معاذ ومعوذ الذين قتلا زعيم الكفر وواحد من صناديد قريش، يعني أنتم هذا التباري يكون في مثل هذا الموقف، ليس التباري على قتل جراد. فهو سخرية منهم وإيش ويعني حطا من شأن هاتين القبيلتين الكنانة الكناني والعامري. كلا الرجلين تلا قتله، ادعى قتله، فأيكما؟ قال له، بقولهم هيك بيسألهم سؤال الاستهزاء وسؤال التوبيخ وسؤال السخرية، فأيكما غل حر السلب؟ غل سرق، منتو اثنين لازم تتقاسموا الغنيمة، فمنكم سرق الغنيمة من الثاني؟ فأيكما غل سرق حر الحر السلب الذي الغنيمة التي تؤخذ في القتال، يعني أنت انتصرت على عدوك فالذي أخذته بالانتصار على العدو اسمه السلب. ولكن أتوقع أبو تمام قال: إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلبي، يعني أهمها انتصار، أن تقتل الأعداء ليس ما تظفره من غنائم. قال: فأيكما غل سرق؟ وفي القرآن الكريم قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذن فأيكما غل حر السلب؟ ينقل في البيت الرابع والأخير: وأيكما كان من خلفه؟ مين كان من وراء؟ طب ليش تسأل؟ طبعا سؤال سخرية ومريرة وسخرية، يعني قمة السخرية. وأيكما كان من خلفي من وراء؟ فإن به عضة في الذنب. فأنا شفت واحد ماسك بسنان ومش مكتفي بس إنه قتله أخذ سلبه وأخذ الغنيمة منه، بغض عضه من القهر، عضه بأسنانه على ذنبه. فإن به عضة في الذنب. طيب هي قصة مقطوعة، لكن دعوني أقرأ لكم من كتاب المتنبي لمحمود شاكر، دعوني أقرأ لكم ما قال في هذا في هذه المقطوعة. المتنبي أو المحمود شاكر في كتاب المتنبي صفحة 194 قال: مر المتنبي برجلين قد قتلا جرذا وأبرزاه يعجبان الناس من كبره. وطلع قديش كبيرة، إحنا قدرنا نقتل الجرذ. فقال: لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطب، رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب. كلا الرجلين اتلا قتله، فأيكما غل حر السلب، وأيكما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب. قتل الرجلان الكناني والعامري هذا الفأر الكبير فأخرجاه ليعجبا الناس من كبره، وهذا سخف منهما إذ شغل نفسيهما بعبث لا معنى لمثله عند المتنبي الذي يريد نفسه أو يريد من في نفسه قتل الملوك. هيك بده يقول لهم إذا أنتم إذا قتلتم فأرا فأنا أقتل الملوك. فمن فمن هنا قال الجرذ المستغير الذي قد أغار عليهما كما تغير الجيوش. ثم لما فرغ من جعله كذلك ذكر أن هذا الفأر قد وقع في أسر المنايا كما يقع العدو في الأسر حين رماه الكلالي والعامري بالسهم كما يرمى العدو، وبذلك يسخر من رجلين يجمعان قلبيهما على قتل، ثم لا يكون المقتول إلا فأرا. ثم لا يكتفي صاحبنا بهذا بل يقول إنهما أخذ يصارعانه كما يصارع العربي خصمه مستعينا عليه بالقوة حتى يكبه على وجهه مقتولا، وذلك قوله تلاه للوجه فعل العرب. ثم يقول بعد كلاكما تولى قتله وذلك لكبر الفأر وشدته، ولكن من منكم الذي سرق حر ثيابه وجيد سلاحه كما يسرق السارق في الحرب من أسلاب القتلى ويخفي عن أصحابه من المقاتلة. ثم يعود فيقول إنكما كنتما تصارعانه بعد أن رميتماه بسهميكما وكان أحدكما من خلفه، فمن منكم الذي كان من ورائه ليحتال على صرعه وقد عرفت حيلته أو قد عرفت حيلته في صرع هذا الفأر العظيم، فإنه عضه في ذنبه وهذه العضة بينة ثم. وأنت إذا عدت فقرأت الأبيات على ما تكلفنا شرحه رأيت بلاغة الرجل في السخرية ودقته في اختيار اللفظ وإيجاز الصورة التي يريد أن يتفكه لك بها. وهذا الضرب من الكلام من أكثر ضروب الكلام دوران في شعر المتنبي، حتى بلغ من دقته في وضعه ونفوذه في معرفة وإتقانه أنه كان يقول القول في المدح وهو أبلغ الهجاء كما فعل بكثير من ممدوحيه حاشا سيف الدولة وفي أولهم كافور الأسود الخصي. طيب دعونا إذن نتوقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 118. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.